اللهم إني أسألك ألا تكسر بخاطر، اللهم اجبر خاطر كل محروم وارزقه حجة برة تغفر له بها الذنوب يا رب العالمين، آمين. دخلت هذه الأيام والشوق للحج يشتعل. كانت النهاردة خطبة الجمعة عن أشواق الحجيج، عن أشواق الحجيج. أشواق الحجيج الشوق للقرب، إن الإنسان يحس إن هو قريب يا رب. قلت إن من عظمة شريعة الإسلام إنها ما جعلتش الإنسان يعيش خيال في خيال، وإنما جعلت الإنسان تجسم له أحاسيسه ومشاعره. أنت عايز تحب، حب أهو، المس بيت. البيت ده اسمه بيت ربنا، بيت بني من الحجر ونسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال، مغناطيس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة تثوب إليه القلوب، مثابة للناس. قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما الكعبة دي ما تقومش أديان العباد إلا بها، الكعبة. الكعبة هل من مشتاق؟ انت قول لي مش هعديها كده؟ انت ما كنتش ناوي تحج السنة دي؟ مش في دماغك الموضوع؟ بعيد عنك خالص؟ طب انت مش مشتاق ليه؟ ليه يا مدني الوجع ده؟ ليه توريني الكعبة كده وأنا مشتاق؟ أنا مشتاق. وكم يتصبر المشتاق عمن يحبهم ونار الأسى في قلبه تتضرم. الكعبة والله أنا لما شفت الكعبة من كم يوم وهي محرمة في التلفزيون قلت يا نهار أبيض، الكعبة أحرمت وأنا لسه قاعد هنا. اللهم يسر لنا الحج، اللهم دبر لنا أمر الحج، اللهم لا تحرمنا الحج، اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب الحج. ولذلك الليلة دي جاي أقول لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك. أحرمت فاهتز وجداني، أنفاس المشتاق محبوسة، الكعبة في القلب محروسة، المشاعر في العين مرصوصة، والقلب يهتف لبيك لبيك. إخوتي معلش، المشتاق يكاد قلبه ينفجر، يحتاج إلى هذا انفجار هذه المشاعر، ولكن هناك في مكانها المناسب. أحرمت فاهتز وجداني، ما لي هنا، ما لي هنا، هذا ليس مكاني، قلبي في ملأ ثاني. العين تتوق للبيت، لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. أرهقني هرج العالم كأنه طحن دائم، ألوان الفتن تتلاطم وشوقا شوقاه لسواد البيت. لبيك اللهم لبيك. أمان الصحن يحدثني، طيور الصحن تناوشني، نظرة في الصحن تهوسني، كأنه لم يحدث شيء. لما تدخل الكعبة وتقرب منها تلمسها، عارفين القصة بتاع كل مرة

ولو شاء رقد، قام يتملقني ويتلو آياتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ربنا مقدر منك ولو شاء رقد، مقدرها، الله يراها، الله ذكرها. أي إنك أنت لو كنت عايز تنام كنت تنام ومش حرام عليك، لكن ربنا مقدر إنك أنت سبت النوم وقمت تعبد ربنا. فلذلك إذا علمت أن الله يقدر ما أنت فيه، يقدر الحال اللي أنت أنت فيه، اللي أنت فيه، يبقى اتعب. اوعى تروح هناك بقى وتعمل مشكلة وتقول تعالوا بقى نعمل وقفة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا لا يجوز. قال الله: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه مناسك. انت رايح لربنا، اهدى واعقل وانشغل بربنا، ما تنشغلش بالسكن ولا بالأكل والشرب ولا بالأتوبيس والمواصلات ولا. وبرضو معلش ما تزعلوش مني، إذا نصحت الحجاج بنصح أصحاب الشركات، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس اللي رايحين يعبدوا ربنا، ساعدوهم أعينوهم. وإذا أنت يا صاحب الشركة أو يلي شغال في الشركة اضطريت لأمر من الأمور، فهم الحاج بالراحة عشان يعذرك. لكن الحجاج دول، الناس بتوع الشركات اللي هم بتوع الحملات، لو عرفوا قدر الأجر اللي بياخدوه، انت بتاخد أجر الحجاج دول كلهم، من أعان على هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بس لو أخلصت النية، أنا قلت له قبل كده انت جاي هنا تحج مش جاي شغل، جاي خدمة الحجاج بنية إعانتهم على طاعة الله، مش عاملها عشان الفلوس على قد الفلوس اللي انت واخدها. فلذلك اتقوا الله في الناس، وليكن همنا جميعا طلب رضا الله. واحد، الإخلاص. انوي من هنا انك رايح تحج طاعة لله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. اثنين، كف عن اللامبالاة بالنية. السلامة في اتهام النفس، ما تبقاش مطمن قوي كده، قول له يا رب أنا ما استاهلش بس أنت كريم. قول له يا رب أنا وحش حليني، يا رب أصلحني. السلامة في اتهام النفس، والمخاطرة في الأمن من زيغ الفتنة. خطر، خطر شديد. قالوا الأمن على الإيمان سبب لسلب الإيمان، ما أمينه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. النفاق. تحقيق الإخلاص حاجة مهمة قوي. ألا يكفيك نظر الرب؟ هعيد تاني كلمة حس إن ربنا ينظر إليك. حسها دي، لو حسيت ان ربنا ينظر اليك عايزك تخاف. هل اتيت الى الحج واتي بك لتخسر بسهولة عشان تخسر الحجة؟ ما انا قلت قبل كده القصة دي، إن في ناس ربنا بيوديهم ليقيم عليهم الحجة عشان ما يجيش يوم القيامة يقول يا رب أنا كان نفسي حج وإنت حرمتني من الحج، لو أنا كنت حجيت كنت اهتديت وبقيت حلو قوي واتعدلت. ربنا يوديه الحج عشان ما يجيش يوم القيامة يقول كده، ربنا يقول طلبت الحج وحججتك، عايز إيه تاني؟

لتصون وتحفظ معاني الإيمان ومحصلات الحج القلبية لتبقى معك حتى تعود عامك المقبل. هو كده، عيش يوم بيوم، كل يوم بمعناه، وكل يوم ترقية جديدة. اطلع لفوق ما تقفش وما تستقرش. ثلاثة، النصيحة الثالثة، الأولى كانت الإخلاص، الثانية عيش كل يوم ترقية إيمانية جديدة. ثلاثة للحجاج، لا تفوت درسا في مدرسة الحج إلا فهمته. الكلام ده يا جماعة والله قلته من زمان وأنا صغير كده، لا مش كده، وأنا يعني أول ما بدأت أعرف الحج والعمرة، الكلام ده من أول سنة 81، 30 سنة النهاردة، من 81 وأنا بقول لأول مرة حجيت في حياتي قلت لا لا لا، الحج حاجة والعمرة حاجة تانية، مش ممكن. الحج مدرسة، مدرسة يعني مدرسة، مدرسة تربية ما فيش زيها تاني في شريعة الإسلام. لذلك كتير جدا من اللي بيقول ما بلاش تحج وجوز الفقراء، أقول تزويج الفقراء وإطعام المساكين ما يعملش في قلبي زي ما بيعمل الحج. نزوج ونطعم ونعمل كل خير، ولكن برضو الحج له طعم وله معنى وله أثر مختلف عن أي عبادة تانية. مدرسة، مدرسة حقيقية. لا تمرر الإحرام دون تدبر. أقول تاني؟ أقول تاني؟ أقول تاني؟ مفيش مشكلة، بس شرط إنك تدفع. أنا مش سامع. صلي على سيدك النبي، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنا بكلم الرجالة بس؟ ما تصلي على النبي يا ست أنت كمان، الله يهديك. زيدي النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارفعي صوتك، أنت قاعدة ببيتك ما حدش سامعك، علي صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يلا يا حاجة صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنت بقول إيه؟ إن الواحد لما يلبس ملابس الإحرام، ملابس الإحرام بتفكره بالكفن. قالوا إن كل إنسان لما يموت، أول ما روحه تطلع، قبل ما روحه تطلع، عندما روحه هتطلع، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا. عايزك لما تلبس الإحرام وتشعر إنك لبست الكفن، إذا أنا مت، حس إنك قلت رب ارجعوني، فقال لك طب ارجع، فرجعت لبيك. حسها دي لما تلبس الإحرام كأنك لبست الكفن ومت، قلت يا رب رجعني وأنا أبقى كويس هتوب، فقال لك طب ارجع، فأنت راجع تقول له لبيك، جئتك جئتك، لبيك اللهم لبيك. لا تمرر الطواف دون تمييز. لا تمرر الطواف دون تمييز وانت بتطوف. قالوا لنا زمان، مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، بس هم قالوا لنا كده، ان القطة لما ياخدوا منها اولادها تفضل تلف حوالين البيت اللي فيه اولادها، يعني لو حطوا اولادها في قفص ولا في شيء تفضل تلف حواليه كده طول الوقت، ما تقعدش خالص ولا تسكت. فحس وانت بتطوف ان جوه البيت ده قلبك، مرادك، غايتك، حبك، فعمال تطوف بتدور على حاجة. وزي ما قالوا ايه، طوفة بطوفة وشوطة بشوطة. عايزك وانت بتطوف حوالين البيت بتطلع لفوق، بتطلع لفوق لحد آخر شوط، بتسجد الركعتين وكأنك تسجد تحت العرش. من طاف بالبيت طافت بقلبه اللطائف. لا تمرر السعي دون تدبر.

ليكن شعارك في الأيام التالية الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. احرص على صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، التسع الأوائل من ذي الحجة، صوم التسعة كلهم. حديث هنيدة بنت خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترك صيام التسع من ذي الحجة. صيام التسع هذه الأيام أفضل أيام يعمل فيها لله. الرسول قال ليس هناك أفضل إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك شيء. فاجتهد في التسع الأوائل من ذي الحجة إنك تعمل كل خير، صوم وقوم الليل وتصدق واذكر ربنا كتير واختم القرآن 3-4 ختمات في التسعة أيام دول، وصل الرحم وبر الوالدين وإكرام الجار والدعوة إلى الله وكل خير يعمله، ما تفوتش حاجة. أقبل على فضائل الأعمال، اقرأ واعمل واحتسب تحقيق الخشوع والاستغفار في الأسحار. وصيام يوم عرفة ده نية أن يكفر الله به سنتين، سنة قادمة وسنة مرت. 2 أحكم السيطرة على عقلك. احنا قلنا دايما صون الإرادة قبضا. أوصيتك قبل سفرة رمضان، قبل رمضان قلت لكم رمضان وليس إلا، ركز في إنك تعمل رمضان. عايز أقول لك النهاردة العشر من ذي الحجة اعمل 10 أيام ما حصلوش في حياتك قبل كده. ركز في الحتة دي 10 بس. 3 احزن على فوات الحج. حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما يقلقك أن فاتك الحج فتخاف أن تفوتك الجنة؟ لا تستمرئ الفوت والسبق. 4 إذا قلت لك أحزن فاقتصد في الحزن، لا تقنط، ارضى بما قسم الله لك، ده قدر. معلش اديني فرصة أقول الحتة دي عشان خاطري. في مرة أمن الدولة الله لا يرجعهم منعوني من الحج والعمر، منعوني 1.5 سنة من السفر خارج مصر تماما. جاتني تأشيرة استراليا وموجود عندي على الجواز، كل ده موجود في جواز سفر، ورفضوا أن أنا سافر. وجاتني تأشيرة الحج عمرة رمضان ورفضوا أن أنا أروح، وتأشيرة الحج موجودة على الجواز ورفضوا أن أنا أروح. 1.5 سنة كاملة كل ما أنا خارج من المطار ممنوع، عشان بس اللي بيقول إيه عملاء من الدولة مش عملاء من إحنا. طب يعني أنا مش عارف، هو كان أكيد المهم يعني مش عايز إيه أرد على حد ولا إيه دعوة بحد، لكن إحنا بفضل الله عز وجل عانينا ما لم يعانه أحد، وأوذينا وظلمنا بما الحمد لله رب العالمين. الشاهد إيه؟ لما جت معايا تأشيرة الحج ورحت المكتب، يا جماعة أنا معايا تأشيرة حج وعايز حج، قالوا لا ممنوع. فالمهم ساعتها قلت يعني حرماني من الحج، يعني يا رب أنت مش عايزني أن يسلط علي هؤلاء الظلمة؟ أنت لا تظلم هؤلاء وإن ظلموني، لكنك أنت لا يعني أنا ما استاهلش أن أنا أروح. يا رب أنت لا تريدني، بتطردني يعني تطردني عن بابي، كان ده اللي بيدبحني دبح. فإذا بالضابط نفسه بتاع أمن الدولة هو بيقول لي لا، مين اللي قالك كده؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم منع وكان قريب من الكعبة في صلح الحديبية وكان محرم ومع الهدي ورجعوه من الحديبية. والله الضابط اللي قال لي كده، والله العظيم. فسبحان الله العظيم، أنا بقول للي حرم وكان ناوي قدم الجواز وما جاتلوش التأشيرة،